دايماً شلاني وتملي أروحي على لساني وهي ستك دايماً شلاني وتملي أروحي على لساني وإن بعدك طال يبقى حالي حال وإن بعدك طال يبقى حالي حال وإن ما كانش ده حال هو أنا لو أكون ما بحبكش هو أنا لو أكون ما بحبكش هو أنا لو أكون ما بحبكش إيه عالحلفان رح يكسبني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وتهنى معاك بجمال ليالك وإن جتني الدنيا هتحلالي وتهنى معاك

كلامي.